لهم لباس خاص وبدون وبفخر أدين نحن مسلمون، المظهر الإسلام الذي يدل على العزة والكرامة والمروءة. صمار يعني دليل فضفاض، يقولوا صمار إلى نضوض هير، يقولوا صراوي إلى عربي يعني نغي تعرفت أنت بجد التزياء أخي المسلم أتخزر يعني الأسواق ما تشلن كلين تدوا المظاهر الأسواق تغزاء الأول يعني الأسواق الإسلامية والعربية يعني. وهل الكثرة في هذا الأمور دليل على الصحة؟ هذه تبعيق الحدة دين يلا هذي بتاون تعرقتها أجغد البيري، هذه البيري اللي توارد سربا ما البيري إني إلا هو من صنع اليهود ومن أهل النصارى. أتجد أتقن جرت تنشبجة تبدي تجرد سيغولاد ربما تتقيم دي سمس نغروم وربما ينطقيتني ينبريني ليتوقن دي سكت العيب هرتك ونشتوى نزبت التواري دي ستانجليزيت أطرولت دي سكت العيب لا تتسم إلى الأصالة والنظافة والسلامة والإسلام في شيء تمام. ربما دي سكت العيب أنت تواري أنت يهودي ولا أنت نصراني ولا لا قدر الله بأكبر من هذا المقام يكت العيب لا تنفي تمس حتى العقيدة عبارة تريكوتش عبارة الظهرج لا إله لا إله بالإنجليزية لا شمر لا شربي الزدسات يقلد يغزر يقن حد يقن يقن تريك وأمن أخاطر تبهادي صلى ورد الزدسات تبهادي سقن نقش الزدسات تبهادي سكتيرة حمار يقسم الناس 100,000 هات والله غير نشريع حتى 200,000 نشريع. المهم الله يبارك إن وخدام النيدين يعني صور نيدين زخرف ناس جين تسع شقاين شابني أبدا يتجه قشب لغدي والخبر. وهكذا في تقليعات الشعر يمس من تعارفوا على أن يكون المظهر في الشعر اللحية بالنسبة للمسلم وشعر ظريف فوق الرأس لا هذا يخزرق المظهر ربما انتشر في العالم عبر التلفاز يقن مدن يعني تجينك تقليعت من الشعر قد الحفاف تسلكيفيتو النص الكيفيتو هذا يصبح يعني وني جو وني جو وني جو هذا عاد مدن تجى الله الشان في مراكز الحلاقة معركة ديك الحفاف تنتني بدا يخسر قلت المظهر قلت الظاهر في الفاد في العالم الشباب سوطان زاون سن ربما الكتاف نسن غلوز سن الظهر سن اتي شين شدي مسلم بدعوة الرسول الجامن. وهل الرسول يعني تبعت تقول بهذه السنة غيتوني غيت هذا تنكل هكذا مظاهر في تقليعات الشعر يعني ساعة تحفف ساعة سجنة ساعة سودي في موضوع الحرب العراقية يقضى عن في التسعينات يقضى عن يعني فرق من الجنود من امريكا تزنت لامريكا للعراق معلك يعني عاد استوطن نت عاد يمسمر سن العراق مدة من زمان الفاس دي الجنود الاكثر موجودين في العراق يقل المرض تبجنانسن تبتع المرض ني تبجنانسن او نوز شنو تبجناي لان يرعى والثلي دي سلكاسكيطت وكلها تجور تلشين يعني تيلشين النمل يعني القمل جور تيلشين عيان طاكانت الجنود المعالي من سنديني ولوفين والنجمن ونيت كذا والأورغاند لاش أزنن يعني الإعلان إلى أمريكا إلى البنتاغون الأمريكي وزارة الدفاع الجنود العراق لان يعني الفديس أكرمكم الله يقول وسخين تيلشين تبجني ونسن قال هامي هامي صار سنامو يصار سناموني أخاطر تعيشان في مناطق الصحراء الكثرت كاع اللي تعيشان اللي مشان الصحراء نظف ناقصه صابون ناقص امل لا شيء الغبار اضو يكون سن يعني سلقت الوقايه يكون سن تيلشي وزنا سن غلا امريكي المعالي من سننا سن قرار وزاري من وزاره الدفاع واجب وجوب يزمو كل جنود سن تحفم ماني لان يرعز لك وتشاشيت ازدقت الكاسكيطت اسجنو كل سيداني غلدفر ازما دي تحفف تشماس نصاوس وجنا بدا نمد الشباب في العالم العربي والعالم الاسلامي خزرنا ونجنود كذا سين مظهر او مظهر هايل تشرك تدعيت ربما قلت المجل قلت الجريد دادا الشباب لان تحفني ما نسن سبهاني ما نسن سو حفف نوزن تبجنا نسن صلقران الجن اجنا دي الزاو أصبحت تشعتوني فأصبحت ربما في المجتمعات العربية والإسلامية والجزائرية وفي مجتمعنا أتجد شاب الله يبارك ساعة لا يقنتريك وما شاء الله أنا لا يقنتيش برت لازلت مجيدة تبجنا سداني تتحفف أزجنس الذي الزاو هل عرفت ماذا فعلت شو الله بيسنا هل ودي خزر غير وقيل ميسن عمي كي جاموني جي غاموني خزر غير صاحبك أصنات تجواموني جي غاموني ما ماذا فعلت؟ قلدت تقلد المظهر من مظاهر خبيثة دليل على السخافة وتيود الخبر. والرسول صلى الله عليه وسلم نعاهنا هذا الأمر، لا تقلد والتقلد، لا يقل حد في العالم السيء في العمل السيء والتقلد، حتى شتي دارجة تقلد طامت وتصماروتش، التقلد صمارو والرجل يمتاز بمظهر لائق، أحسن لباس أحسن لون بتت جيت عند ملل لا أحسن منه، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. صاح سيدي والقطع ديما من الليل يتوسخ كذا، روح رمادي روح يعني قهوي روح كذا روح برشان، يعني قلوني لن يناسب الرجل. أتز وأنت شاب أتخزر منظر من مناظر ألبسة ربما تترشق بها امرأة فتاة اكتماد موزيل اكتماد اميكت كذا، هذا صوتي خمد بها دي وقت القمشي تقاعد يصور ذات دي سموني التيور دي صور ذات دي صخرات نغمن التقن. ماذا فعلت؟ ها قلت، قلت من؟ قلت أنثى، قلت طمطوت، قلت طيزوت، شتي دار جازن طيزوت. النبي صلى الله عليه وسلم إن لعن الله، لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. ربي النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي لعن، معنى يسوف تصرح متس أرجاز اللان مخنث، بات المعنى مخلد مايع سافل ساقط، يخص كل الاعمال تمطط ماذا به يتجت انت حتى يقلد المراه في صوتها، هذه يخسر الصوت نايم تمطط فيه الرقه فيها الليونه فيها كذا، بتيسلسي كتماضة من غيك مسؤوله نكت موظفه في ديسس، يعني قم الصوت موني تدل على الميوعه يكتلاكسو موني كتنغم تجو ما تجو ماذا بها بدا يساول مع اصحاب الصمن، يقلد مغنية يقلد راقصة يقلدها حتى في مشيتها، في عود مشية الرجل دف دف دف مشية تدل على يعني القوة، يمشي مشية متمايلة يبدأ يجري تمالا غلفوس الظلمات كذا يتمثلي من سمت قنطالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعن الله المخنثين من الرجال، يكون يفودي نشمدي غير حتى في أعضائه مع كددون تيد تطمطط، والمقابل إن الرسول ولعن الله المترجلات من النساء، طمطط اللان والتعجيب الذاتيس والتعجيب الخليقي تسيتي خلق ربي ديس يخلق تربي الأنثى ماذا بها تغير بات أين غتني الجمقاع الصوت المظهر الزاو تمارت يعني البعض الأمور بدأت تجل بعض الأكرام بدأ يعني تحاول تقلد التعاد ماذا بها درجز تظهر القوة والخشونة. يا ودي يا طمطوط طمطوط شمي أنثى، يا وكان الطب قديما 100,000 مرة ربي جان طمطوط طمطوط، ولكن إذا حاولتي أن تلبسي لباس الرجل أرجزي تقنصرة ولا تقنصرة والبطوال أبدي تسبق السيز أرجزي تقلبيري تقلبيري في متال بالنسبة يحطو ضيضا أرجزي تجي قرشة تقن لا شتي درجز ربي خلق شمن أتعدي من تتعدى أنت صوت كما يظهر في المجتمعات شاب مسلم يقن الحلقة أشرامص يقنصرة ألا لسفافا غلا لس يعني فتيحا غم شاب يقن تصغدرت أشرام يقن تصغدرت فوسس يقن تخاتم تورق فوسس وهكذا هكذا قع من غادي في قنشرة يلا برك يلا يلا يلا تبع تبع برك تبع اجبرك. المهمة دي قلد يعني اصلحت شخصيتك أيها الإنسان ليس بهذه الأمور. يا أيها الشاب شخصيتك تكون إن أردت بما يحويه عقلك من علم من خلق من دين بتتخذ تسبين شخصيتك تسبين لغشك يعني العزة يمدنا دي عاد مقام شرفيع خذ بتل انت بجنج بتل انت بجنج ماذا تحمل من علم من إبداع فكري ماذا تحمل في قلبك من خلق صدق الأمانة ديني القمت تشعط شمر أما تيني دي والقمت كواعد بين مسمي الدن أتجغي منك طمطط يقرب من مرأة من هذه الفلان من فلانة من فلان أتين القمت تشتني سواموني مستحيل مستحيل شمية طمطط القمت المخاتس وصداو نمدو تحفني مانا بدي تقلد في التلفاز تخزر تلفزيون أنواع وما أكثر خاصة هذا في موضوع النساء أكثر أكثر كل جمعة كل يعني يور نيضان كل يقن موسمة ترقيد كتلامود التجديد ما عديش بات تدي سيقن يعني ما تشدي سيقن شاء وبوني قشا إلا في حدود الدين ما عديش ولكن أتبي دي قنشة من البلبس ومن المظهر إلا لقد الله يمس أعظم خلق من أخلاق المرأة وهي الحياة. الحياة هاي تقن تاول عيد يقنص ماريو لي هاشاكم يفدن سنغل سنتغ ما ستبين دم سنتسدنان أزن الظهر ستبين كذا تقيم كذا، هذا خلق ذميم. النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يرفع في آخر هذا الزمان الحياة، الخلق من الزوار غادي تشمر نسوى مس مدن عند الحياة. هذه عادي كل حد عنده قوة رجولة يعني سوى سبيان القوة الرجولة تس يتسلح ياسو دمس يعادي يعيش في أوساط الناس. طم تتقني قنص مارو ما تجيجو بدعوة تخزر تلفزيون تخزرك تقليعة من شعر من شعر ألف مجتمعه قنوع نوع الشعر، معليش تقليع عن الشعر إلا في حدود الأدب. بكرة كيفيت وما تشي الوالدين من غايت من بلا قشا تخزري قشا أصباء ومساحيق وألوان تج أبدا تمرد تمروح أنت مس العرس دون الشابة طايزوت تنايوال السبه غيمانك ما تغتج أتبين ألوان والمساحيق أتزوق زاوس تصر تملتك تبرشان تملتك تبرشان كحمار الوحش حمار الوحش إني تلين ترقب يعني تعاشن في الصحراء سابقا قلد انت إن غاية وندقن حيوان إلا نربي يشاسة ونمنظره يلا هذا نخترع تبني بنادم هذا جناون اللونو هذا عاد صاون تمطوط تصر تملة تبرشان تنقرونا تملة تبرشان تتجمونا مسمد انتقار للا فلانا. ما هذه أنوثتك أيتها المرأة، حرام عليك، هذا تقليد تشبه بالرجال تشبه بالحيوان حرام عليك. الإنسان ينبغي عليه أن يكون له أصالة يعتز بدينه حامي الضعف بتا لأنه هو الأقوى وأنت هو الغالب وأنت المغلوب. ليكون الإنسان معتز بدينه يقول أنا مسلم أنا مسلم، يعتز بمظهره وبقواه بأموره. إن التقليد حتى في المظاهر الأنماط الاجتماعية تقليدوه غصم وراء حتى في الأنماط الاجتماعية. المجتمع المسلم كمجتمعنا والحمد لله يتميز، عنده تقاليد عنده عادات في إطار ديني، دليل على الحشمة دليل على السترة، يرجز واحد نسن تيزنا واحد نسن العراس بهذه الكيفية طمت صغت يعني أتعث كروسا يعني ثلاث زوال العرس النغي وين تسلت سكت كيفية لا أدسن بعض من الشباب يعني بدعوة التقليد. المجتمع القسنطيني ولا الجزائري ولا البريطاني ولا الفرنسي شتاين الأنماط العرس نسن سبيان دي قلمو قبل العرس باللي طمطوت ماذا بيكل تعيدي وحد سمعت سنة ثلاث زوال ورجز وهو ربما في المجتمعات الحدودة الدنيا قال لي ماذا هامي طمطوت تزوى صغر السنغ الورجز وحدس لا درجز سنغ ديوي تدادي نمع عسكر روسا أبدا الدوران السيس دوران السيس ميدن قاعد رقب انتن واش قال لك يعني فلان تزوج بفلان نين كروسا تني صلافو ألوني في ديسس بالمدى بكجار يعني قبل العرسة بدي يلاقي النامات ديني أرجس انتسق انتخاتم تلد التصي تنطط أول يتعلق به يقنس باللي يزوج لان تجور مع بعضهم بعد خطوة بخطوة تمعارف انتشمر سروسون مع بعض سواني بعضهم آلسني غادي ملاقي مع بعض تزقع نشيل المجتمع أنه الحمد لله قال لا هذا ليس من الإسلام في شيء ليس من الدين في شيء. طمطوط السنغادية وضرب المكتوب ستتماني لستترقب ايش تزلاما تمني جوهرة ثمينة في مكنون في كنز مكنون ايش تسال جريف سنج يعني في صورة محتشمة ادست بعض المظاهر هم يامون يدعوت في سكون هم يتعيدي كالرسة ما تشيله في المجتمعات حد ضدن دقن يعني ما تشقر يعني طابور من السيارات يقول فولكرور يقد عمس المسمس كورتاج عمس وغلاد الكراس طبارة قلت تشعل الكوليكو تشعل دو طافة لورا تسد دفر لكاميرا تبع الزفر صور هرجة زيواتة صور تسل تتواتة كذا. ما هذا تقليد من خاص تقليد هذا تقليد أعمى لغيرنا تقليد هذا ليس هذا في من مجتمعنا في شيء. بدي مسلمن حدد أن النمط من العيش من العادات والتقاليد انظر تأمل أيها الشاب بعيدا فكر لماذا هم يتجنموني ما سبب ذلك خاطي الله برك يعني على حسب ما اتفق الناس عليه يتجنموني أبدا كل شيء بميزان قاعد تقليد تقليد تقليد تقليد هذا هو المذموم. صح ديني قل حد مارو والوقت يداهمنا هديني قل حديثا قاعد تبعي قل حد يجو قل شراء